السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1444، وفيها بحر رمضان. اركب معنا، اركب معنا بقى لتنجو من فتنة النت. اركب معنا يعني مع المصحف، يعني مع سيدنا النبي، يعني مع الكعبة، يعني مع السبحة، يعني مع الصلاة. دي معنى اركب معنا، مش معناها اركب معايا أنا شخصيا، أنا إنساني. خليك مع ربنا، تعلق قلبك بالله، توجهك لله سبحانه وتعالى. اركب معنا، اركب معنا. ماذا فعل النت في حياة المسلمين؟ ده الموضوع اللي بنتكلم فيه عشان التغيير. لما بنقول عايزين نغير، نغير ايه؟ تعلق القلب بالدنيا وشهوات الدنيا. كتر الدخول على النت عمل ايه؟ واحد، عد بقى معايا كده بسرعة. واحد، الغزو الفكري. كتر ما شفنا النت وشفنا حياة الغرب، حصل غزو فكري. اكبر اشكال الفكر. وكتير قلت يا جماعة، لما بنطالب بمقاطعة المنتجات الأوروبية ولا غيره، أيوة قاطع المنتجات، الناس اللي بتحارب المسلمين واللي بتؤذي المسلمين واللي بتعادي الإسلام واللي بتكره الإسلام واللي بتسيء للنبي واللي بتسيء للقرآن، كل دول نقاطع منتجاتهم. ولكن الأخطر من مقاطعة المنتجات والأهم أن نقاطع الفكر، نقاطع فكرهم، طريقة تفكيرهم. كتير قلت يا جماعة الغرب دول يبحرون إلى غير مرفع. الناس النهاردة اللي منبهرين ومنتشر بين إيدين الملتزمين، المقاطع، مش عايز أقول أسماء الناس الغربيين دول، المقاطع بتاعت فلان اللي هو أغنى رجل في العالم اللي عنده مليارات، فلان اللي اخترع مش عارف التليفون الايه، فلان، الناس دول ازاي نجحوا، الناس دول ازاي نجحوا، كان هدفهم النجاح في الدنيا، المجد، الشهرة، الفلوس، كان ده هدفهم. احنا هدفنا يختلف، هدفنا الله، هدفنا الله. الموضوع مختلف تماما تماما. عشان كده بنقول لما يبقى هدفنا الله ونيجي نحقق الهدف ده، عندنا فيه ضوابط وروابط، في خطوط، في مبادئ، في أصول، في عقائد، في شرائع. الموضوع مش موضوع النجاح في الحياة، موضوع رضا الله، اللي هي كلمتين اللي من الأول تاني، أي الأمرين بس. يبقى أخطر ما ابتلي به المسلمون في موضوع النت إن الفكر اتغير، الدماغ اتغيرت، اتلخبطت. قال لك إنه حطوا دماغ المسلمين في الخلاط، دماغ الولد بقت كل هدفه النت دلوقتي مليان. اتنين، الكذب والخداع. زي ما قلت لكم ان كتير جدا من اللي على النت هو حاطط اسم مش اسمه وصورة مش صورته، وبيدعي مؤهلات مش مؤهلاته، وبيدعي كتير من اللي على النت كده، الحساب بتاعه ما هوش، كل دي حساباته. امثال اللي بيقول لك تويتر عايزين يشيل الحسابات الوهميه، لما فعلا جه عند الحقيقه يشيل الحسابات الوهميه لقى نفسه هيشيل الحسابات كلها. هي دي الحقيقة، ان كل الناس على النت دول عايشين نمرة ثلاثة، الوهم والتضليل. واحد الغزو الفكري، اثنين الكذب والخداع، ثلاثة الوهم والتضليل. اوهام بقى، اوهام بقى. لما تشوف ناس عايش وهم كبير جدا، وانا بحذرك من الوهم ده، انك تعيش وهم المشيخ. قال له انت رايح فين؟ قال له انا هقتل 5000 من البلد دي. وهو راجع قال له عم انت قلت لي هقتل 5000، قتلت 10 ليه؟ قال له لا انا قتلت 5 بس، والخمسة التانيين قتلهم الوهم. فياما ناس كتير يا ابني انت الوهم قتلك. عايش وهم المشيخة، عايش وهم الالتزام، عايش وهم الزعامة، عايش وهم الرجولة، وانت ما فيكش حاجة من دي، انت واهم. الحقيقة فين؟ هي دي. انت محتاج حد يكشف لك حقيقتك. حقيقتك الأسئلة اللي أنا سألتها لك دي، جاوب وانت تبقى راجل. لو راجل جاوب، ما جاوبنيش لربنا. الوهم والتضليل، الإشكال بقى انك تضللني، تضليل الناس. الشاهد ايه؟ ان في النت ده عمل تضليل للناس في تصوير النجاح، الشهرة والفلوس. عشان كده نمر 4، حب الشهرة، شهوة الظهور واللايكات والترندات، هي دي المشكلة اللي بقى الناس عايشينها، انه يبقى مشهور، كل الناس عارفاه، كل الناس بتحبه. 5، هلاوس الواقع الافتراضي. النهاردة لما العيال الشباب بيشوفوا صور النسوان العريانة على النت، ويجي يبص لمراته هو بيدور على الصورة اللي شافها. عشان كده ربنا قال الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. الخبيث لن ترضيه إلا خبيثة مثله. الخبيث مش هترضيه واحدة لابسة الحجاب وقاعدة على الصلاة، عايز واحدة خبيثة تعمل له اللي شافه من الخبيثة اللي شافها على النت، فاهم ولا لأ؟ والخبيثة اللي شافت النت هتدور على واحد خبيث زيها يعمل لها اللي هي شافته. واضح؟ الواد اللي كان واقف هنا ده دلوقتي لما اتجوز فقال انا اتزوجت اجمل امرأة في العالم، لانه كان عمره ما شاف مرة، فلما شاف دي انبهر. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه العظمة دي؟ ايه الجمال ده؟ لانه ما شافش. لكن اللي شاف، اللي شاف بيقارن، بيقارن، عايز من ده. فلذلك هلاوس الواقع الافتراضي، كل اللي على النت ده حاجات افتراضية مش حقائق. فعشان كده بيدور بقى على الواقع الافتراضي ده اللي هو بيسمعه ده. 6، عشق الصور، بتعشق الفرجة. تلاقي مراتك تقول لك اخرجني، عايز اخرج اشم هوا. طب نروح فين؟ تقول اي حتة، اي حاجة. طب نعمل ايه يعني؟ نمشي في الشارع. طب نمشي نعمل ايه؟ تفرج على المحلات. بص لأن الملتزم اللي متزوج واحدة متدينة بتحب ربنا لما ييجوا ينزلوا يقعدوا فين؟ فيش حتة يتقعد فيها. هنقعد فين؟ طيب قول لي انت بالله عليك، قول لي قول لي حد يدلني على حتة اروح اقعد فيها انا. ها هي دي القضية بقى، انها تنزل تعمل ايه؟ الناس بتنزل تعمل ايه؟ رد عليا اتفرج. هو ده اسمه عشق الايه؟ عشق الصور. اتفرج، بص على الفترين والمحلات. عشان كده الناس كرهت حياتها، لان الاعلانات اللي جاية كل يوم على التلفزيون او على التليفون، العروض، هو الانسان مش قدها، مش قد الكلام ده اللي هو بيبعت له. فهي لما تشوف الفستان اللي مبعوت لها ده وتبص بقى على جلبية البيت اللي هي قاعدة بيها، تكره حياتها، صح ولا لا؟ هي دي لما تبص هي على الإعلانات اللي جاية لها بتاع الموبيليا، وتبص على أوضة النوم بتاعتها اللي هي متجوزة بيها، تكره حياتها. هو ده اللي حصل، والناس أدمنت عشق الصور زي ما قلت لك كده. والله العظيم أنا دخلت المطار والناس قاعدين في انتظار الطيارة، ما في واحد ما فيش في إيده تليفون، وكل عمال والله كده بيعمل كده. ده إيه ده؟ قلب صور، كله بيتفرج، كله بيتفرج. هي دي اسمها إيه؟ عشق الصور اللي ربنا نهى عنها. لا تمدن عينيك، اللي هي قالوا كلما اتسعت عينك ضاق صدرك، كلما اتسعت عينك ضاق صدرك. مشكلة كبيرة عشق الصور، إدمان عشق الصور، الفرجة زي ما قلت لك كده. مرضك تقول لك عايزين نخرج، نخرج نروح فين؟ نتمشى. نتمشى يعني نعمل ايه؟ نتفرج على الناس اللي راحوا اللي جايه، نتفرج على العربيات اللي راحوا اللي جايه، نتفرج على البتارين المحلات، هو ده. اذا قعدت في البيت انت قاعد على كنبه وهي على كنبه، وانت بيدك تليفون وهي تليفون بتتفرجوا، وقضينا حياتنا فرجه. من نتيجه ذلك ادمان السهر واللهو، ادمان السهر. يا هل تصدقوا ان انا بحبكم في الله؟ صدقوني والله بحبكم في الله. يا بقول يا فينك يا قتادة، سيدنا قتادة، سيدنا قتادة رضي الله عنه لما كان بيقول ما سهر الليل منافق. تعالى يا عم قتادة، تلاقي النهاردة ما بيسهرش الليل إلا المنافقين، واللي والطيبين بتوع ربنا نايمين. اللي كانوا بيقولوا إن الطريق إلى الله يحتاج الجوع والسهر، الصيام وقيام الليل. ما بقاش قيام الليل، بقى قيام التليفون. أنا قلت إن أخطر حاجة على المرأة الليل والتليفون، أخطر حاجة على المرأة الليل والتليفون، إنك تسيبها لوحدها بالليل وعندها تليفون، ضاعت. هي دي الإشكال، لأن أي حد معاه تليفون وعنده نت ويدخل عليه هيلاقي كل اللي هو عايزه من الشرور والموبقات، صح ولا أنا غلطان؟ إدمان السهر ولا؟ تمانية، السخط وعدم الرضا. السخط مفيش حاجة عجباه، وعدم الرضا لأنه شايف حاجات هو مش هيطولها. تسعى الحقد والطمع، 9 الحقد والطمع. بيمتلئ قلبه حقد بقى على اللي معاه وهو مش طايل. 10 طغيان الشهوة والفجور. 11 تراكم الإحساس بالإحباط والفشل. عايز وبيجري ويحاول ومش طايل ومش قادر وما هيجيب منين ويعمل ايه، فيتراكم عنده الإحساس دائم بالإحباط والفشل. 12 إدمانها وإدمان ما فيها والاستيحاش من فقدها. إدمان النت، إدمان مواقع النت، وإدمان ما فيها والاستيحاش من فقدها. في يوم لما قطع النت أظن كم ساعة والناس ضجت إيه إيه في إيه إيه في إيه، افتقد الحياة لأن بقت هي دي حياته. 13 التعايش مع الباطل والأكاذيب والأوهام. التعايش مع الباطل والأكاذيب والأوهام. 14 الفتنة بالمظاهر والشكليات. 15 تدمير الوقت. 15 تدمير الوقت. يا إخوة انت قلت لي خلاص، طب خلي تدمير الوقت ليه الحلقة الجاية. انا بحبكم بس يلا تعالي الحلقة الجاية ضروري مهمة جدا ان شاء الله. احبكم في الله والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.